تشاك ما كانش يحسبني في الدامبوري اما قاع ما نحرتو بوس فلو كان كاسة موسى وعلاش موسى تنيرفا ياك ما شفتيهم بداو تيقارنو دخلوك تناوي هاد المقود راه نتا اللي صنعتيه ودرتي المانيطة كاين شي كوانات في الراب عمري ديكارت ناسيونال علاش زعما تحط ليك في دماغك رجع للسطرة والسكران سبحان اللي عطانا التكنيك من نفس الخابية الحايلة راه قول بك ربي زادني شوية دالفلو ملي مشيتي ما غنقتلوش العيالات ما غنعيطوش للبوليس البسيكيديليك هضرة لغة كتر ما هي بيرسون عافين راه دابا المشكل بوست صوير المورفين كيسرق ليه افكارو زيد كيلعب بيهم كيبغى واش تكبرنا المهدي عاد جاتك الصيغه على التبرهيج ما كانش حسابني باللي درت ليك التبربيص في الدويره سبحان اللي خرب قليضات هكا بغاها القدر سبحان اللي لحق في الثمانينه حتى عطلني في الولاده اطونسيو الحراده عندك الضحك نسمعو ما باغيش نصدق زروات مخور بيها شيلشي راه غير كنتذكر انا والوالد على واحد الليله قاسني راه كان عندي بزاف ما يدار درتو لنا الروطار ما غنخرجش الكاغول ما كتعرفش يمكن راسك ما كنتشابهوش غير في لاكارت راه حتى في البساله كيف كيف هادي غير خدوش تنيرفات بغاتني نقول لا نشاركو يمكن كان بالك في دور بالفوبيا من تقاشر الراس اسمع الفلو والتكنيك اسمع ليلي في دار القرون ادوق لك جامد العطار اش من كريزي تسطا لو هدوز يربحها حليوة طاح بالموطور اشهد الخماش في الساحة امالكم شي عطف شي امالكم غير ملهوفين امالكم غير كتجريو عطوني التيسة على مريض بوس فلو مهزالة ولد الساينز والقلم الحلوف ديجا زويتو كوني حسابني حتى الوالد زامل كون راه ديجا حويتو لا لا لا لا